من عن طريق علماء السوء ودعاة الضلال. نعم. صور وهابية أنها تبغض النبي عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا، فهل لا زال يعذر؟ والله هذه الحنكة يتوقف فيها، لأن عام بعض العوام ما يعرف إلا علماء، وعلماءه عنده بمنزلة الأنبياء، ليس كالذين قالوا إن وجدنا أبانا على أمة، بل قالوا إننا نرى أن علماءنا هم العلماء. هذا أتوقف فيه، وإن كنت أميل إلى أنه لا يعذر، لأن الواجب أن يسأل، خصوصا مع قوة الدعوة وبيان الحق. لا خله يمشي. شيخ، فيها بيت أو قصة يستشهد فيها كثير من الدعاة، اللي هي قصة الحكيم توما. إيش؟ الحكيم توما. يا لا لا زي شيء أبل. لا البيت الشعر، لو أنصف الدهر. نعم. لكنت أركب. إيه. هذا ما في سبب للدهر يا شيخ؟ يقول إن سلمك الله، حكاية الكفر ليس بكفر، وقال الذين كفروا إن هذا إلا يكون افتراء. والقائل هذا ما نعرف هل جرى على لسانه كعادة الناس، عادة الشعراء أو لا. أما بالنسبة لمن حكى هذا فلا عيب عليه، ولا عيب على الاستماع. مثلا مثل بعض الأشعار وكذا فيها سب للدهر، فلو أنا استمعت لها ما في أي حرج. بس هذا ترى كثير من الناس يقول ما أنصف الدهر، ما قصده أن الدهر هو الحاكم، لكن يظنون أن هذا كقول لوط هذا يوم عصيب. أما اللي يحكيها ما في إشكال، ما في، لكن حتى القائل لو قال أنا أعلم أن الحكم ليس هو الدهر، لكن هذا جرى على ألسنة الناس. نعم. فضيلة الشيخ، في مسألة الصلاة على الجنازة، هناك أمر شيخ أصبح كأنه لازم عند الكثير من أهل هذه البلاد، وهو أن يكون الرأس عن يمين الإمام. فلو مثلا صلى الإمام على الجنازة والرأس إلى جهة الجهة اليسرى للإمام، وقف الوقوف الشرعي عند الرأس، كثير منهم يعني يرى أنه فيه نقص أو فيه خلل أو شيء من هالقبيل، فهل هذا يا شيخ أمر لازم، أو فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بأمر لازم، يعني ليس من اللازم أن يكون رأس الجنازة على يمين الإمام، بل ولا رأيت أحد من العلماء قال إنه سنة أو مستحب، لكن هو شائع كما تفضلت، شائع عند الناس، ونحن هناك نحاول أن نجعل الرأس على يسار الإمام حتى يعرف الناس أن هذا ليس بمشروع أن يكون على يمينه. نعم. جزاك الله الجنة يا شيخ والسامعين. آمين. حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. يقولون أنتم لا تثبتون لله الملل. نعم. في حين تثبتون بقية الصفات. نعم. فما الضابط والرد على هؤلاء؟ بارك. نعم. الله فيكم. نقول الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول مجمل وهو أن ما صرف عن ظاهره من بعض النصوص الشرعية في الصفات لا بد أن يكون هناك قرينة إما من القرآن أو من السنة، وإذا كان كذلك فإن صرفه عن ظاهره يعتبر تفسيرا له، تفسيرا مطابقا لمراد الله ورسوله. وإما أن لا يكون ظاهره ما زعمه هؤلاء، وحينئذ نكون فسرناه بظاهره الذي ادعى هؤلاء أنه خلاف الظاهر. أعرفت؟ هذه قاعدة عامة. فمثلا نجدهم يقولون أنتم صرفتم قوله تعالى تجري بأعيننا عن ظاهرها، لأن ظاهرها أن السفينة في عين الله. نقول هذا ليس هو الظاهر، كل أحد يعلم أنه ليس هو الظاهر، لا من حيث التعبير اللغوي ولا من حيث القرائن المحتفظة بهذا. فكل إنسان يقول للشخص

يعني لما صنعت هذا؟ قال خوفا منك يا رب، فغفر الله له، مع أن مقتضى الحال أنه شاك في قدرة الله عز وجل. ومنها أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنكر على هشام بن حكيم، أنكر آية من كتاب الله لأنه كان جاهلا بها، حتى تله بتلابيبه إلى أن وصل به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله هذا الرجل قرأ الآية على خلاف ما أقرأتنيها، قال اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قرأ عمر قال هكذا أنزلت، وهذا إنكار شيء من كتاب الله، لكنه عن جهل ولم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الأشياء الكفرية لا يكفر من تلبس بها بناء على سبب من الأسباب، فالشرع كله حكمة ينزل الأشياء ما نزلها. وقد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ضابط الإقامة الحجة لا الشيخ. لا خلاص ما خل سأل قبل أن نعلم أن هناك أسئلة. طيب أحسن الله إليكم، ما الحكمة في قول الله عز وجل فأما السفينة فكانت لمساكين في البحر، أما السفينة فكانت لمساكين في البحر يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا، وفي الثالثة قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك فقال فكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. في الأولى قال فأردت، في الثانية قال فأردنا، وفي الثالثة قال فأراد ربك. نعم. فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن لله أن يتكلم بما شاء، هذه الحكمة لله أن يتكلم بما شاء. وتنويع العبارة معروف باللغة العربية أنه من أساليب اللغة العربية، إما لدفع الملل والسآمة، وإما لأنه يعطي الكلام نصاعة أكثر، أو لغير ذلك من الأسباب. وأما ما قيل حول ذلك من التكلفات فإنها تكلفات مستكرهة. نعم. طيب هل هنالك في أفراد الشريعة يسمى بالعلم الإرادي؟ إيش؟ بالعلم الإرادي واللدني. ما اللدني بمعنى من عندي. طيب والعلم الإرادي؟ وأما اللدني الذي يفسره بالصوفية فهذه ما باطلة، لكن معنى من لدنا علما أي من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعلم الإرادي هل في إيش معنى علم الإرادة؟ يعني بعض الصوفية قسموا العلم إلى عدة أقسام، فجعلوا قسم علم لدني وقسم سموه بعلم الإرادي استدلالا بما سبق من الآيات. أبدا، هذا غلط، ولا هنا أحد يأخذ عنه مباشرة إلا من اصطفاه من الرسل. نعم، إن شاء الله إليك. لا أنت وتر آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة يا شيخ المتلبس بالعمل الكفر أو الشرك أو البدع في هذه الحالة ماذا نسمي هذا العمل؟ ما إيش؟ المتلبس بالكفر أو بالشرك أو بالبدعة قائم بهذا العمل في هذا الوقت ماذا نسميه؟ ماذا إيش؟ بماذا نسميه؟ نسميه؟ ما ندري، هذا حسب حاله. قد يكون الإنسان نشأ على هذه البدعة ولا يعرف شيئا من الحق فيكون داخلا في الجملة السابقة، لا قاعدة العامة العريضة، وهو العذر بالجهل. ما اختلفنا، هذا عند إقامة الحد عليه. إذا إقامة الحجة نقول مبتدع إذا كان بدعة، ونقول كافر إذا كان فعله أو قوله يقتضي الكفر. وأما عاد من توسع بهذا وقال المعين لا يكفر حتى اللي يسجد للصنم نقول ما نطق عليه الكفر لاحتمال أن يكون جاهلا، هذا غلط، لأن هذا معناه يرفع أحكام الردة إطلاقا، حتى اللي ما يصلي نقول ما نحكم بكفره، وهذا غلط عظيم. ما في تعليق. أحسن الله عليك الشيخ. يحصل في سوق الذهب أن يكون يأتيني إلى عندي زبون فيريد عدة قطع، فما يكون عندي إلا بعضها، فأذهب إلى جاري ويعطيني القطعة لكي أبيعها على الزبون، ولكن هو يحددها ليحدد لي سعرها، فإن بعدت على الزبون خذيت زيادة المكسب، لذلك يحدد لي يقول أنا أعطيك جرام 45 أو هذه سعرها 45، فأنا أخذها للزبون أبيع عليه 50 أو أقل أو أكثر، فالمكسب أخذه إذا بعته وأعطيه المبلغ، وإذا ما بعت للزبون أعيد القطعة هذه. ما هو يعني ما اشترطت الخيار بالنسبة لشرائه من جارك؟ من جار نعم، إذا ما لشرائه من الجار اشترطت الخيار لنفسك. نعم، إذا أخذها منك أوريها الزبون، إذا ما صلحت أعيدها لك، إذا ما اشترى من الزبون قلت لها إيه نعم الجار إيه نعم. طيب في هذه الحالة لو أن أحد عمل ذلك معك أترضى؟ نعم، هذا المعترض بالسوق المتداول. أنت ترضى لو إنسان قلت أنا أبيع القطعة الفلانية وما يب عندك ورحت وشريتها بخمسة وأربعين وباع نعم شراه بخمسة وأربعين وباع عليك بخمسين ترضى؟ لو أحسن الله عليك الشيخ، لا عفوا، نحن بين أهل المحلات. اترك الواقع، أنا بعلم على سؤال مني أنا لك. نعم، لو أنك أتيت إلي تشتري مني قطعة وهي ما عندي ورحت للجاري واشتريتها بخمسة وأربعين وأنت ما علمت وبعت عليك بخمسين، هل ترضى؟ لا عفوا يا شيخ الله يغفر لك. قل نعم ولا لا بس. لا يا شيخ بس أنا عفوا. قل نعم ولا لا، أنا فاهم. لا ما أرضى أن حد يزود علي. طيب ما أرضى أن حد يزود علي. ما ترضى؟ لا ما أرضى أن حد يزود. هل من الإيمان أن تحب لأخيك ما لا تحب لنفسك؟ لا شك يا شيخ، ما يأتيك لا يظن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب. طيب إذن الطريق السليم نعم انك اذا اشتريتها من جارك 45 نعم تجي لما تقول والله يا اخي وجدتها ب 45 عند جاري تبي تعطيني سعي دلاله اللي تبي ريال ريالين خمسه اللي اكثر اقل والا راح شنو عرفت ولا لا؟ لا لا هي من علم الصعبه على النفوس وان النفوس مجبوره على الطمع وأن يقول هذا خمسة ريال أكسبهم بس مجرد إني خطوت خطوة أحب لي. هذا من يريد الدنيا. نعم. أما من يريد الآخرة والسلامة فيجب أن يعامل إخوانه بما يحب أن يعامله به. أحسن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أحب أن يكون على بالك وبال إخوانك. يقول من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليحب للناس ما يحب أن يؤتى وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. خل هذا لديك تسعد بالدنيا والآخرة. الله لا يحرمنا منه. في إيضاح الشيخ عفوا السؤال أحسن الله عليك. إذا أنا جيت إلى جاري هو يعطيني بسعر 45 لكن لو جاه الزبون ما يبيع إلا بخمسين لأن في سر متفق ما بين الجيران وفي سر يعني يباع في السوق هو السعر هذا خاص يعني معناه أن جارك حاباك ما يعني شيء متفق بيننا متفقين نحن في هذه المقاس يا شيخ هذه ليس عام حفظك الله والله على كل حال إذا كان الرجل من حبيك لهذا يعني لأنك يعني جاره ونزل لك خمسة ريالات ولا سأله بالسوق خمسين اي نعم هذه ما فيها شيء يعني الأمر فيه الساعة ما في شيء لكن لا تعقد مع الزبون قبل أن تدخل ملكي في هذا لا هذا اللي نسأل الشيخ أنا أسأل عن هذه العلة حسن الله الأخيرة يعني أقول لا إيه نعم هذه العلة أنها يعني منتشرة بين أهل السوق ما يشتريها أنا ما اشتريتها أنا بيعها له المكسب لي عبارة عن دلالة وسعي لي أنا وهذه حقيقة لنا يا شيخ أبغى أنقولها عنك حسن الله حكيم بن حسام قال له قال يا رسول الله إن الرجل يأتيني يعني يطلب الشيء وليس عنه فأذهب وأشتريه وأعطيه إياه قال لا تبع ما ليس عنه هذه ما في احد من السوق اطلاقا بدون استثناء الا وقع في شيء احنا ما احنا نبي نتقي النار تتقون ما نبيكم تتقون النار بنا لا ان شاء الله الحمد لله ما دام الرسول قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك لا تبع على هذا الرجل قل انتظر فهمت ولا جبتها بعد شيخ ما احسن الله عليك اقول انا يعني ابغى انا وياك ترانا في المجال هذا يا شيخ الطريقه مثلا الشيخ مو سعره 50 ريال مثلا هالجرام هذا إذا جيت ليوسف يكون الربح بيننا مشترك يا شيخ ما يخالف يعني أنا أصير كوكيل له وهو يأخذ مني كوكيل لي يعني هو لو باع يا شيخ هذه انتهينا هذه انتهى يا شيخ انتهينا من هذا وضحنا علة أني آخذ القطعة من جاري كوكيل إيه بس هذه قلنا ما يخالف ما دام من قيمتها بالسوق 50. لكن بقي لنا مسألة ثانية، لا تبيع على الزبون بيعا تاما حتى تحضرها. حتى لو كان وكيل لا ما وكلك. أخذ منك الوكيل إذا باع بيني وبينه بالنصف. من هو اللي الوكيل؟ إذا أخذ مني الشيخ يوسف وهو أخذ من محلي صار كوكيل عني بيني وبينه الربح بالنصف. إيه لكن بارك الله. الكلام الزبون مو هو أنت أجارك. إيه؟ أنا الثالث، أنا الثالث الآن. الثالث الآن أنا جانب أشتري من يوسف. من يوسف. إيه؟ ما هو عنده. راح واشتراه منك. اشتراه منك. أخذها منك كوكيل، أخذها منك كوكيل، فهمت لا؟ مع أن هذه ما هي صحيحة، لكن أخذها منك كوكيل، ما يبيعها حتى تثبت الوكالة ويحضر السلعة. شيخ أحسن الله إليك. ويدفع ثمنها. يا شيخ الله يحسن إليك ويثيبك، يعني هذه حقيقة مسألة مهمة عندنا، وكما أشرت لك، نحن لا إن شاء الله نتقبك، أسأل الله أن يجعلك في الفردوس الأعلى والدين والاسم الجميل. لكن نحن نريد أن نعرف النص فيها لكي نكتبه ونوزع ونذكر، يعني نذكر عنك نسبة إليك حفظك الله. أنه لا يجوز البت بالبيع حتى يملكها الإنسان إن كان بيشتريها. بس أنا يا شيخ عفواً، أنا أخذتها من جاري عفواً. وأقول جاري أن أعطيت الزبون حاسبتك عليها، ما أعطيت الزبون أترك بضاعتك. إذا صرت وكيل. إي نعم. ما يخالف أنت وكيل الآن. لكن هل تبيع شيء على إنسان قبل أن توكل فيه؟ أنا ما أخذت منه إلا أساسا عندما أخذها منه. ما هو بالرجال، ما هو بجارك. ما تكلم عن الزبون. الزبون. الزبون أنا أقول الآن انتهينا بقضية كم تجارة. إي نعم. الزبون الآن لا تبيع عليه حتى تحضرها. أنا ما أبيع عليه إلا جبته يا شيخ. خلاص. لا عفواً أنا للزبون لجا قال أبغى منك النوع الفلاني، رحت وأحضرت له عدة أنواع من جيراني، إذا اختار واحد منها أنا أساساً ذولاك أعطونيها هم يعرفون، ما أعطونيها إلا عشان أبيعها. ما يخالف. طيب إذا ما في إشكال، يعني ما فيها شيء، ما في إشكال. وأكتب فيها يا شيخ وأنسبها إليك. أكتب فيها لا تكتب شيء، لكن لا لكن أقول إني سألت يا شيخ. اسمع أنت لا أكتب شيء، ربما أنك تفهم مني خلاف ما أريد أو تكتب خلاف ما قلت ولا لا. أنا أقول لك الآن إذا صار إن القضية إنه ما تم البيع بينك وبين الزبون إلا بعد أن حضرت السلعة. نعم. فهمت؟ نعم. وقبضت الثمن معلوم لأنه لابد من التقابض في الذهب والنقود. هذه ما فيها بأس. أما أنك تبيع عليه وتعقد البيع ثم تروح تجيبه من جارك، فهذه سواء اشتريتها أنت وبعتها على حسابك أو بعتها على أنك وكيل صاحبك. لا يا شيخ هذه ما تحصل الثانية، تحصل الأولى. فعندنا الآن مسألتين. نعم. مسألة بينك وبين جارك انتهينا منها. وقلنا ما دام السعر في السوق 50 بيع عليه ب50، ومثلا ثاني بيعك على هذا الزبون لا يمكن يتم حتى تحضره. احسن لك ما بيع عليه اللي حضرته. إيه؟ لكن معناته اني اكتب الشيخ وارسلها لك اذا رايت موافقه ان شاء الله. اكتب احسن الله اليك. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلاميه الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، حيث يلتقي فيه الطلاب بمعلمهم ووالدهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز. و نشكر لسماحة الوالد إجابة الدعوة، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يسدده وأن يجعلنا وإياه ممن طال عمره وحسن عمله. ونشكر أيضا الأخ فهد جزاه الله خير على هذه الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يسدده على ما يقوم به من بعض أمور الدعوة إلى الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بادئ ذي بدء نستمع إلى تلاوة لأحد إخواننا في الله جل وعلا الأخ محمد الخير أبو حذيفة، فليتفضل مشكورا.

أما إذا كان جازم إقامة أكثر من 4 أيام فالذي عليه الأكثرون أنه يتم يصلي مع الناس، هذا هو الأحوط والذي عليه الأكثر. نعم. أحسن الله إليكم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين يولد المولود يؤذن في أذنه اليمنى ويقام إقامة الصلاة في الأذن اليسرى، وكذلك عند تسمية المولود اليوم السابع وجزاكم الله خيرا؟ جاء في ذلك حديث في بعض في سنده بعض اللين، وعليه العمل عند المسلمين، الأذان في اليمين والإقامة في اليسار سواء في يوم الولادة أو في يوم السابع، وإن ترك فلا بأس، إن أذن وقع فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، الأمر فيه واسع. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين؟ فرض كفاية، إذا غابه من يكفي سقط عن الباقين، وإذا كان في محل ما فيه له صار فرض عين عليه، مثل الإنسان في قبيلة هو الذي الآمر الناهي ما يتجرى غيره أحد وجب عليه، أو في أهل بيته وجب عليه، أو في قرية وجب عليه، فإذا كانوا جماعة وقام ببعضهم سقط عن الباقين وصار في حق الباقين سنة، إذا قام بمن يكفي منهم حصل به المطلوب أدى عنهم الكفاية، لكن إذا ساعدوه وعاونوه يكون أفضل، يكون سنة في حقهم حتى يتعاون الجميع على الخير بالكلام الطيب والحكمة والرفق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرفق لا يكون في شيء لا زانة ولا ينزع من شيء لا شانة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. والله يقول في كتابه العظيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومن رسل الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، بالحكمة بالعلم، بالعلم ووضع الأمور في مواضعها. ويقول جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. يقول سماحة الوالد: ما هي وصيتك للمبتدئ في طلب العلم؟ ونشهد الله على محبتكم. أحبك الله الذي أحببتنا له، والتحب الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله يوم القيامة: أين المتحاب بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ذهب إلى أخيه يعود يزوره في الله، فأرصد الله على طريقه ملكا، فلما مر سأل في صورة إنسان: ماذا تريد منها؟ قال: خلي في القرية الفلانية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني تنميها ترد مقابلها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك ما أحببت. رواه مسلم الصحيح. فالتحاب في الله من أفضل القربات، ويترتب عليه التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق. هكذا الأحباب في الله يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون. وننصحك أن تبدأ بالقرآن الكريم، حفظ القرآن وتيسر منه، تجتهد في حفظ القرآن وكتب العقيدة المختصرة مثل كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية، نمعة الاعتقاد الموفق، عمدة الفقه، الأربعين النووية، وتتمة ابن رجب 50 حديث. هذه ينبغي لأول الطالب أول ما يتعلم يعتني بهذه الأشياء التي تكون أساسا له، أساسا عنده يبني عليها تعلمه ودراسته. ومن ذلك عمدة الحديث للشيخ عبد الغليم عبد الواحد، كتاب جيد فيه ما يزيد على 400 حديث من الأحاديث الصحيحة، إذا تيسر حفظها فذلك من النعم العظيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفيدكم أنني رجل أعمل في مدينة نجران، وقابلني رجل عند منزله ثم دعاني لشرب القهوة، وقد قام هذا الرجل بذبح ذبيحته، وبعدما حل وقت الصلاة لم يصلي معنا، ثم اتضح أنه من الرافضة، فما هو رأي فضيلتكم؟ هل يجوز أكل ذبيحته؟ وجزاكم الله خيرا. إذا عرف أنه من الرافضة لا تؤذى ذبيحته، لأنهم يعبدون علي وأهل البيت ويستغيثون بهم وينذرون لهم، فهم كفرة بذلك، سواء كان مكارم في نجران وتواتباهم أو في القطيف أو في غير ذلك. من عرف من أنه من الرافضة لا تؤخذ ذبيحته، لكفرهم الظاهر في عبادتهم أهل البيت وتعلقهم بعلي وفاطمة والحسن والحسين والاستغاثة بهم ونزهم لهم وذبحهم لهم، وإذا قاموا يا علي وإذا جلسوا يا علي، نسأل الله العافية. هذا الشرك الأكبر، ولا يجب بغضهم في الله، ولا يتخذوا أصحابا، ولكن ينصحون يدعون إلى الله لعل الله يهديهم. إذا كنت لك بهم صلة تدعوهم إلى الله وتحثهم على اتباع السنة ومحبة الصحابة والترضي عنهم. الرافضة يسبون الصحابة، يسبونهم إلا قليلا، إلا نفر يسيرا، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هناك مسألة شاعت وذاعت وانتشرت بين الناس، وهي أنه يوجد معلمات يعملن خارج الرياض مثلا، فيجتمعن ويذهبن بدون محرم، ثم يرجعن في نفس اليوم مع العلم أن زوجة السائق معه. أفيدونا عن حكم هذه المسألة وفقكم الله. بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان الموضوع آمن، كانوا آمنين ولا يخشى شر، بل طريقة آمنة للحاجة لذلك. لكن الصواب من هذه الدليل أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسهر امرأة إلا مع ذي محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلا بمحرم، فالواجب ألا يسافرن إلا ومعهن محارم. وجود زوج السواق ما ينفع إلا في البلد، إذا كان في البلد من بيت إلى بيت لا بأس، مع السائق إذا كان معهم ما يزيل الخلوة، صاروا اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو معهم زوجة السائق لا بأس. أما السفر لا، لابد من محرم، هذا هو الصواب، لا تسافر إلا معها محرم. أحسن الله إليك سماحة الوالد. إذا كان الإمام مريض بسلس البول، فهل يجوز له أن يؤم الجماعة؟ وهذا السؤال يتبع يعني للسؤال الأول. الأحوط لا أن يستنيم، يعني كثير من العلم يرون أن صاحب السلس لا يؤم الناس، لأنه محدث يبيح له الصلاة لحاجته وعجز عن السلامة، فيتوضأ لكل صلاة. ولكن لو صلى صحت الصلاة إن شاء الله، لكن الأحوط له أن يستنيم وأن يخرج من الخلاف ويستنيم من لا سلس فيه. أحسن الله إليك. هذا يقول أيضا ينزل مني بعض قطرات البول بعد الوضوء بوقت، وأحيانا وأنا في الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ إذا نزل منك تعيد الاستنجاء وتعيد الوضوء، إلا يكون مستمرا صلاة مستمرة، توضأ بعد دخول الوقت ولا يضرك إذا قطع منك شيء ولو في الصلاة. أما إذا كان لا إنما يعرض وله بدائم، هذا إذا عرض لك ينتقض الوضوء، تغسل ما أصابك، تستنجي، فعيد الوضوء. لو لا نصلي يعني خلي ما يصلي ولا يبلغ الأوقاف تعين غيره، لأن جملة من أهل العلم يمنعون إمامة صاحب السلس لأنه محدث وصلاته ضروة في الوضوء في وقت الصلاة. فعلى كل حال الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن كونه يبتعد عن الخلاف صحة هذا هو الأساس. هذا يقول يا شيخ إذا أتيت والإمام جالس للتشهد الأخير، هل أدخل معه أم أنتظر حتى يسلم وأصلي مع جماعة آخرين؟ إذا كان في جماعة آخرين صل معه، وإلا أدخل معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا وجدت أحد صل معه يا جماعة، وإلا أدخل معه في التشهد والحمد لله. هذا يقول سماحة الوالد هل الجار الذي لا يصلي يتعلق برقبة جاره يوم القيامة، وما هي حدود الجار؟ يصلي أو يفعل بعض المنكرات ينكر عليه، ينصح، يوجه إلى الخير وتبرأ الذمة. عليك أن تنصحه، تأمره بالصلاة، تأمره بما رأيت من تساهل في الواجبات، تنهى عما علمت أنه يفعل من المنكرات، هذا الواجب عليك. فاتقوا الله ما استطعتم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا نصحته لله بريته وسلمته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن مصيبة السكوت والإعراض والزيارة وجلوس القهوة وعدم المبالاة، هذه مصيبة. أما إذا أنكرت عليه وعلمته ونصحته ولم تتخذه صاحبا، هذا تبرأ به الذمة. إذا رأيت ثاني مرة يجاهر كل ما رأيت أنكر عليه، وإذا رأيت الهجر ينفع احجره. يقول سماحة الشيخ ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها؟ كتب أهل السنة، الصحيحين، السنن، رياض الصالحين، ترغيب والترهيب، تبلغ المرام، وتقدم في العقيدة كتاب التوحيد، فتح المجيد، العقيدة الواسطية، الحموية، التدمرية، شرح ابن أبي العز، وقائقة الطحاوي، غير ذلك من كتاب ابن خزيمة، التوحيد ابن خزيمة، كتاب السنة عبد الله بن أحمد، كتب أهل السنة. لكن المبتدي يقتصر على المختصرات حتى إن شاء الله يدرك بعض الشيء ثم يتوسع، لا يبتدي بمطولات، يبتدي بمختصرات ما دام توا في أول الطلب، حتى يتمكن إن شاء الله ويسمع كتب الحديث في الصحيحين، تفسير ابن كثير، تفسير البغاوي، تفسير ابن جرير وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: هل تجوز الصدقة لآل البيت المحتاجين منهم في هذا الزمان، ويوجد منهم أناس بحاجة ماسة إلى المساعدة وليس لهم مصدر آخر للدخل؟ الزكاة لا، لكن يعطون صدقة التطوع، وإذا اضطروا للزكاة جازة عند الضرورة، مثل ما قال شيخ تيمية رحمه الله، إذا اضطروا لا بأس، لكن مهما أمكن يعطون من غير الزكاة فهو أولى، ولكن إذا اضطروا مثل ما يأكل ميتة للضرورة. يقول: هل يجوز شراء أسهم الزكاة الشركات التي تضع حساباتها في البنوك الربوية وتأخذ الفائدة على وضع أموالها في هذه البنوك؟ أسهم هذه مسألة خطر، إذا كان يعرف أنها تستعمل أموالها في البنوك، سهامها في البنوك، فهي مرابية، كيف يشتري منها وكيف يستعمل، هذا خطر عظيم. أما إذا كان لا يعلم فلا بأس، أما إذا كان يعلم أنها تشارك في الربا وأنها مع البنوك في الربا لا يشتري منها ولا يساهم فيها، يبتعد عن الربا. يقول الله جل وعلا: يا أيها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. إذا كان تعرف أن الشركة تعامل بالربا تشارك في الربا اجتنبها. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؟ هذا من كلام بعض العلماء، من كلام بعض العلماء، قد يعني يعرف شرهم إذا عرف لغتهم، قد يستفيد من ذلك معرفة شرهم، قد يسلم من مكرهم، ولا قد يخدع. لكن على كل حال كون يعرف لغتهم يستعان بها على معرفة ما عندهم من الشر. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، أنا كثير الوسوسة في الصلاة وينتفي عني الخشوع في كثير من الأحيان، فما هو السبيل لطرد الشيطان الذي يوسوس لي في صلاتي جزاكم الله خيرا؟ السبيل ما أوصى به الله ورسوله، يقول الله سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ويقول جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تعوذ بالله من الشيطان في الصلاة وفي غيرها، كل ما حصل بشيء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا النبي أوصى بهذا لما قال له عثمان بن العاص: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، أمره يستعيذ بالله من الشيطان ولو في الصلاة. قال: إذا أحسست بهذا فامت عن يسارك 3 مرات واستعيذ بالله من الشيطان. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجل. فأنت استعذ بالله من الشيطان في الصلاة وخارجها، ومتع يسارك 3 مرات قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابشر بالخير. إذا صدقت وأخلصت لله وصرت قوي وانت برحمة يزول عنك الشيطان، أما الرحمة يغلب عليها الشيطان يؤذيه. لكن الرجل القوي لا، يستعين بالله ويستعين بالله ويكون قوي ويقبل على صلاته ويخشع لله ويبتعد عن العدو. العدو مثل الكلب، إذا رأى قوي بعد عنه، وإذا رأى ضعيف طمع فيه. يقول سماحة الشيخ: هل تجوز غيبة المبتدعة كالصوفية ومشاكلهم، وكيف تتم مناصحتهم؟ من أظهر منكر جاز غيبته، بدعة ولا منكر، ومن لم يظهر لا يغتاب. لكن من أظهر منكر جاز يغتاب بما أظهر. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازتين، فقال الحاضر في إحداهما أثنوا عليها خيرا قال وجبت، وقال الحاضر في الثانية أثنوا عليها شرا قال فوجبت. يا رسول الله ما وجبت؟ قال أنتم شهداء في الأرض، هذه أثنيتم على خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم على شرا فوجبت لها النار. ما أنكر عليهم، ما أنكر عليهم كتكلمهم بالشر، لأنه مظهر للشر، شهدوا عليه بما أظهر فوجبت له النار، رسول الله العالم. ودخل عليه رجل معروفا بالشر فقال للحاضرين إذنوا له بئس أخ العشيرة، أو قال بئس ابن العشيرة. قالوا هذا يدل على من أظهر الشر يذم على رؤوس الأشهاد، ولعله يبلغه ذلك، ولعله ينتهي، لعله ينزجر حتى يحذر الناس من شره. أحسن الله إليك. يقول سماحة الشيخ، كلمة الله لا يهينك هذه الكلمة منتشرة، فهل هي جائزة أم لا؟ ما هي بأس، من أهانه الله هلك. قال الله تعالى ومن يهين الله فما له من مكرم. الله لا يهينك يعني الله لا يهلكك، من أهانه الله هلك. صلى الله عليه وسلم. يقول سماحة الشيخ، أحيانا أجد أثر المذي في سراويلي وخاصة بعد النوم، نرجو شرح صفة الوضوء في هذه الحالة. ترش السراويل بالماء وتغسل ذكرك وأنثيك، توضأ وضوء الصلاة، هذا الواجب عليك. سأل علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني مد رجل مد، فقال اغسل ذكرك وتوضأ، في اللفظ الآخر اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ. فالمد يغسل ذكره وخصيته ويتوضأ وضوء الصلاة، وما أصاب فخذة أو أصاب ثيابه يرشه بالماء ويكفي، ينضحه بالماء. يقول إذا حفظت القرآن ثم نسيته هل يلحقني شيء من الإثم؟ الصواب لا يلحق، نسيانه بيد الإنسان. النبي عليه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وقال رحم الله فلانا أذكرني آية كذا كنت نسيتها، فلا بأس، الإنسان مسكين، لكن عليك أن تجتهد في حفظ القرآن ومذاكرته وتكراره حتى لا تنسى، لا تسهل، فإذا غلبك الأمر الحمد لله لا حرج. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسي لقي الله أجره فحديث غير صحيح، حديث وعيد ليس بصحيح. يقول هل هذا حديث لا غيبة لفاسق وكذلك لا غيبة لمجهول؟ هذا يمكن بعض أهل العلم، لكن معناه صحيح، من أظهر الفسق لا غيبة له، ومن لم يسمى بعض الناس يقول كذا ما هي بغيبة، هي بغيبة. يقول سماحة الشيخ، إذا كانت لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية وعلمت بأن الموظف الذي لديه هذه المعاملة لن ينهيها إلا إذا أخذ مقابلا من المال وإلا عطلها، فهل يجوز إعطاء هذا الموظف من باب أن ذلك من الضرورات؟ هذه الرشوة ما تجوز، هذا يعود الناس الرشوة، يعوده الباطل، لا يعطى، بل هذا حرام منكر، يشفع على ولي أمره، يشفع على أوله، ولا يلتمس ناس آخرين يشفعون عنده لعله ينهي المعاملة. أما يعطي مال لا يعطى مال ولا كرامة، بل هذا هو الشر، هذه الفتنة، إن شاء الله العافية. يقول السائل، إذا ركب مع السائق ثلاث نسوة أو أقل أو أكثر بحيث لا تكون امرأة واحدة، فهل في ذلك محذور؟ لا حرج، كان في البلد مو بسفر لا حرج، مع التستر ومع البعد عن الفتنة. أما إذا كنا يتهمنا أو الساقي يتهم لا، لكن إذا كان لا يظهر إلا الخير ولا يعلم إلا الخير، فإذا كانوا ثلاثة أو أكثر، يعني لم يخلو الساق بواحدة بل معهم ثالث أو رابع، فلا بأس، المقصود عدم الخلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كانوا ثلاثة أو أربعة ليس فيها تهمة، أما إذا كان فيه تهمة لا، إذا كان مع اثنتين متهمات أو مع شخص وامرأة متهمين لا ما يصلح، تبتعد عن الركوب مع المتهمين، لكن إذا كان في حالة ليس فيها تهمة فلا بأس. يقول السائل، هل يجوز هذا يا شيخ راجل راجل توكل نبدأ بذكر الليل هالأمر كله الواحد اللي كلنا تحت ظله نضع على الأرض النواصي أرض له توحيد ربي فالعبادة هدفنا المطلع علام خاف السريرة ولها العبادة باحتساب وبصيرة ولا اتجهنا بالعبادة الغيره فيما سوى رب البشر ما حلفنا حنا هل التوحيد بافعال وأقوال طريق حق ولا نبي عنه محوال عقيت من دونها نرخص الحال ويذب عن منهج سلفنا خلفنا حنا هل التوحيد من يوم كنا عقيد يعمل بها في وطننا